اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأياد تمدها أجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في شرح الشاطبية في الحلقة 90، وما زلنا في فرش سورة البقرة، وعسى الله أن يوفقنا لإنهاء فرش سورة البقرة في هذه الحلقة. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة ضيف هذا البرنامج، حياكم الله. حياكم الله، أهلا بالشيخ. وسهلا ومرحبا بكم. يقول الناظم كما هو أمامكم على الشاشة: نعم معا في النون فتح كما شفى، وإخفاء كسر العين صيغ به حلا. نعم، هذا البيت طبعا بعد الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو هذا البيت في كلمة نعمة، كلمة واحدة في البيت كاملا. نعمة معا، لما قال معا يعني هنا وفي موضع البقرة وفي موضع النساء، وردت في موضعين. هنا في سورة البقرة: إن الله نعمة يعظكم به، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، في البقرة، في سورة البقرة. وفي النساء: إن الله نعمة يعظكم به، في سورة النساء. نعم، في كليهما، ولذلك قال معا في النون فتح كما شفى. ابن عامر وحمزة والكسائي يقولون نعم ما يعظكم به، والباقون يقولون نعم ما بكسر النون، وهم أيضا لهم وإخفاء كسر العين صيغ به حلا. إخفاء كسر العين صيغ به حلا، الإخفاء هنا المقصود به الاختلاس، اختلاس الكسر لأبي بكر شعبة وقالون وأبو عمرو البصري. نعم، يقرؤونها بالاختلاس كما سنرى الآن في التطبيق. نعم، وطبعا هنا الحقيقة في عندنا لم ينص الناظم ولا حتى يعني كثير من الشراح يغفلونها، اللي هي مسألة إسكان العين مع تشديد الميم لقالون وأبي عمرو وشعبة، الصيغة به حلا نفسهم، نفسهم هذول لهم وجه آخر. نعم، اللي هو الإسكان، إسكان العين، إسكان العين، وتبقى الميم مشددة. نعم ما يعظكم به. نعم، فهذه هي ما في هذا الكلمة. إذن يفتح النون مع كسر العين كما شفى، كما شفى، وإخفاء كسر العين صيغ به حلا، ولهم الوجه الآخر إسكان، إسكان، نعم، إسكان العين. نعم، طيب نستمع إلى التطبيق. والباقون طبعا نعمة، الباقون نعمة. نعم، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إن تبدوا الصدقات فنعما هي. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: ويا ونكفر عن كرام وجزمه أتى شافيا والغير بالرفع وكلا. نعم، هنا أيضا ويكفر عنكم من سيئاتكم، يقول هنا قرأ بالياء مع الجزم حفص وابن عامر عن كرام، حفص وابن عامر: ويكفر عنكم من سيئاتكم، بالياء على إسناد الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، يعني ويكفر، يكفر. نعم، طبعا ما تقدم يدل على هذه القراءة اللي هو فإن الله يعلمه. الباقون طبعا بيقرؤون بالنون على إخبار الله عن ذاته العلية بالتعظيم، ونكفر، يعني الخلاف الأول في الكلمة هل هي بالنون أم بالنون أو بالياء. بالياء قرأها بالياء مع الجزم عن كرام، بالنون، بالياء عفوا، صحيح، بالياء. نعم، مع الجزم عن كرام. نعم، ويا يكفر عن كرام وجزمه اللي هو حفص وابن عامر. نعم، الآن هنا الباقون بالنون على على الإخبار بالنون العظمة. نعم، ثم الآن مسألة أخرى: مجزوم أو غير مجزوم، مجزوم أو غير مجزوم. القراء منهم نافع وحمزة والكسائي قرأوا ونكفر بجزم الراء. نعم، تمام، على أنه عطف على الجواب كما يذكر العلماء في مسألة التوجيه القراءة، يعني وإن تخفوها يكن ذلك خير لكم، وغيرهم غير هؤلاء من القراء يعني الباقون قرأوا بالرفع. طيب الخلاصة يا شيخ أنه نكفر بالياء، بالياء عن كرام. عن كرام. والذي مع الجزم بالياء والجزم عن كرام. لا بلا جزم. عن كرام وجزمه. وجزمه أتى شافيا. أتى شافيا. نعم صدق. الذين قرأوها بالياء عن كرام. أيوة. والذين جزموا وجزمه أتى شافيا اللي هو نافع وحمزة والكسائي. نعم. فابن عامر وعاصم وحفص عفوا يقرؤونها بالرفع. بالرفع. نعم. ويكفروا. صحيح صحيح صحيح. نعم. صحيح. نعم. ويكفر عن كرام بالياء. الآن هؤلاء والبقية بالنون. هذه أول واحدة. نعم. الآن مسألة الجزم قضية أخرى. وجزمه أتى شافيا نافع هو نافع وحمزة والكسائي بالجزم والغير بالرفع وكلا وكل واضح. إذن صار عندنا كم قراءة هنا؟ صار في أربع قراءات. عندنا نكفر الياء نكفر بالنون وبالرفع عن كرام. عن كرام. هذه واحدة. والثانية عن كرام بالياء بالياء والرفع بالياء أفضل الله عليك. نعم بالياء والرفع عن كرام. نعم بالنون والرفع بالنون والرفع. نعم هم البقية ما عدا أتى شافيا ما عدا أتى شافيا. نعم. والذين جزموا أتى شافيا بالنون مع الجزم. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق حتى يعني لا تختلط علينا هذه الأمور. فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم. الذي يليه يقول فيه الناظم ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه ولم يلزم قياسا مؤصلا. نعم كلمة جديدة. كلمة جديدة اللي هي كلمة يحسب بكسر السين أهل السماء. أهل السماء بالإضافة للكسائي. الكسائي. نعم. سما رضاه نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي يقرؤون يحسب بكسر السين والباقون يحسب. طبعا هنا كلمة التي ذكرها لمسألة مستقبلا يعني ما يفيد الاستقبال في مسألة الفعل. حتى يخرج الماضي. الماضي الكل كسر السين. حسب. أحسنت. بالضبط. نعم. أم حسبتم أم حسبتم كلها اللي هي المستقبل فلا تحسبنهم مثلا يحسب الإنسان بكسر السين. نعم. قال هنا ولم يلزم قياسا مؤصلا. هذه الحقيقة لفتة من الشيخ أيضا أنه هذه مسألة ليست فيها مسألة قياسية سماعية سماعية ولذلك. نعم. العلماء يقولون أنه أربع أفعال جاءت على هذا الفعل حسب يحسب أو يحسب. نعم. مثل نعم ينعم ويأس ييأس ويبس ييبس ولم يأتي أي مضارع على هذه الشاكل إلا هذه الأربعة أفعال خرجت عن القياس خرجت سماعية عن القياس سماعية ولذلك قال ولم يلزم قياسا مؤصلا. جميل. كل كلمة طيب. لها معنى عند الشيخ رحمه الله. نعم. نعم. نستمع إلى التطبيق. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. نعم. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم والبيت 39 بعد 105 يقول وقل فأذنوا بالمد واكسر فتى صفا وميسرة بالضم في السين أصلا. نعم. أيضا هذا البيت فيه كلمتان, كلمة فأذنوا وكلمة ميسرة. نعم. أما كلمة فأذنوا فقرأها حمزة وشعبة فآذنوا بحرب من الله ورسوله بالمد بعد الهمزة وتحريك الهمزة طبعا فآذنوا تحريك الهمزة بالفتح ذينو. وتحريك الذال بالكسر. نعم. فآذنوا الهمزة مدها والذال كسرها. كسرها. نعم. طبعا هنا لم يذكر قضية فتح الهمزة لا عن غفلة منه رحمه الله, بعض الشراح يقول إنه غفل عن فتح الهمزة لما قال بالمد الألف لا يأتي إلا إثر فتح. طبعا إذن إلزام يجب أن تفتح, أن تفتح الهمزة. صحيح. أنا قرأت في بعض الشراح يقول إنه غفل الشيخ عن فتح الذال, أبدا الشيخ لم يغفل, أنتم غفلتم عن مراد الشيخ بالضبط. تمام. لأن الألف لا تأتي إلا إثر فتح. صحيح. إذن صار فآذنوا بحرب من الله ورسوله فتنصفى لهم حمزة وشعبة. نعم. وميسرة والباقون طبعا فأذنوا بإسكان الهمزة وفتح الذال فأذنوا على خلافهم طبعا في إبدال الهمزة لمن يسكر طبعا كل على مذهبه في مسألة إبدال الهمزة. وميسرة بالضم في السين أصلة, نافع يقول ميسرة بضم السين والباقون ميسرة. نعم. بفتح السين. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق في هاتين الكلمتين. فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. تابع القراءة. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم وتصدقوا خف نما ترجعون قل بضم وفتح عن سوى ولد العلا وتصدقوا خف نما ترجعون قل بضم وفتح عن سوى ولد العلا. نعم. أيضا هذا البيت فيه كلمتان, تصدقوا بالتخفيف يقرأها عاصم يقول أن تصدقوا خير لكم والباقون كما ذكرها نص عليها وأن تصدقوا. نعم. بتشديد وتثقيل الصاد. ترجعون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كل القراء ما عدا أبو عمرو يقول أبو عمرو البصري يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله بضم وفتح ضم التاء وفتح العين عن سوى ولد عفوا وضم وفتح الجيم ترجعون. نعم. الباقون ترجعون بفتح التاء وكسر الجيم. العكس يا شيخ بضم وفتح عن سوى ولد عن سوى ولد الأعلى. نعم. كل القراء ما عدا أبو عمرو يقول ترجعون. نعم. أبو عمرو يقول ترجعون. نعم. جميل. بفتح التاء وكسر الجيم. نعم. هذا هي القراءة. طيب نستمع إلى التطبيق. وأن تصدقوا خير لكم وأن تصدقوا خير لكم وأن تصدقوا خير لكم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. طيب نتابع البيت الذي يليه. يقول فيه الناظم: وفي أن تضل الكسر فاز، وخففوا فتذكر حقا، وارفع الراء فتعدلا. يعني هنا كلمتان ولكن ثلاث خلافات، كلمتان متداخلتان يعني. نعم. في مسألة الحقيقة. نعم. الحقيقة أول شيء هو يتكلم عن قضيتين كما تفضلت، فتح الهمزة وكسرها، أن إن أن وإن. نعم. فقال الكسر فاز، حمزة يقرأ إن تضل، تمام، إن تضل، وبعدين وارفع الراء، وارفع الراء فتعدل، هذه فيما بعد. وخففوا فتذكر، فتذكر فتذكر لهما حقا، نافع وأبو عمرو يقول فتذكر إحداهما حقا، ابن كثير وأبو ابن كثير وأبو عمرو. نعم. نعم. ماذا قلت أنا؟ نافع والله ابن كثير وأبو عمرو يقول فتذكر بالتخفيف. نعم. وارفع الراء فتعدل اللي هو حمزة فتذكر، لأنه مع المثقلين. نعم. فصار في عندنا فتذكر حمزة، فتذكر ما عدا حق، وحق فتذكر. نعم. بالإضافة إلى طبعا إذا ركبنا أن عليها أن تضل، أن تضل الكل ما عدا حمزة، إن تضل حمزة وحمزة إن تضل. طيب نستمع إلى التطبيق. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يعني إضافة إلى الخلافات الفرشية في هذه الجزء، في هذا الجزء من الآية، هناك تقليل وإمالة وترقيق راء وتفخيمها، ولذلك المهارة أنك تجمع الأصول مع الفرش. نعم. نعم. يعني تعرف أيضا الفروقات التي بين القراء في مسألة الأصول التي ذكرت، فتركبها مع بعضها حتى لا تصير في تلفيق في القراءة. صحيح. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: تجارة ننصب رفعه في النساء ثوى، وحاضرة معها هنا عاصم تلا. تجارة ننصب رفعه في النساء ثوى، وحاضرة معها هنا عاصم تلا. طبعا هنا كلمة تجارة بالنصب بدأ بالنساء اللي هي إلا أن تكون تجارة، تجارة حاضرة تديرونها بينكم في النساء عن تراضٍ منكم. نعم. تجارة عن تراضٍ منكم. فانصب رفعه في النساء ثوى، أهل ثوى اللي هم الكوفيون الثلاثة. نعم. ثلاثتهم بالثائي يقرؤون بالنصب لأن تكون تجارة عن تراضٍ، تجارة. إذا الباقون يقرؤونها بالرفع كما نص عليه. نعم. وحاضرة معها هنا عاصم تلا، هنا طبعا عاصم هنا يقرأ هو الذي رفع في كلمة حاضرة، تجارة حاضرة طبعا، والبقيض كلهم نصبوها، هذا هو عاصم يقرأها بالرفع تجارة بالنصب إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. نعم. وطبعا لما ينصب تجارة لابد أن ينصب حاضرة لأنها صفة، ومعها حاضرة. نعم. ومعها حاضرة. نعم. والباقون بالرفع. إذن موضع البقرة، موضع النساء تجارة أهل ثوى. نعم. الكوفيون الثلاثة. أما في موضع البقرة إلى عاصم عاصم الذي نصب تجارة حاضرة، والباقون بالرفع. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم البيتان التاليان أقرأهما. يقول الناظم رحمه الله: وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر ويغفر مع يعذب سما العلا شذا الجزم والتوحيد في وكتابه شريف وفي التحريم جمع حما على. اسمح لي شيخ أعيد القراءة. وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر ويغفر مع يعذب سما العلا شذا الجزم والتوحيد في وكتابه شريف وفي التحريم جمع حما على. ما شاء الله. الحقيقة هذان البيتان لابد من الشرطة المائلة. نعم. لتفريق الكلمات. طيب لاحظ يا اخوان الان اردنا ان نقراها بشرطه ما: وحق رهان ضم كسر وفتحه وقصر شرطه. نعم. ويغفر مع يعذب سما العلا شذا الجزم شرطه. صحيح. والتوحيد في وكتابه شريف وفي التحريم جمع حما على. جميل. هكذا. نعم. الى الان اهل حق اللي هم ايضا قلنا عنهم اللي هم ابن كثير وابو عمرو. نعم. رهان يقرأها بالضم والكسر في الفتحة. ما يقول رهان، يقول رهن مقبوضة مع القصر، إذا مع القصر عندنا ألف فرهن مقبوضة. نعم. أبو عمرو وابن كثير، هذه قراءة أبو عمرو أبي عمرو وابن كثير. ضم كسر وفتحة، يعني لا يكسر ولا يفتح وقصر. وإنما يضم ضمتها. يضم ويقصر يعني يحذف الألف. نعم. فيقول فرهن مقبوضة. جميل. انتهينا من الكلمة الأولى. إذا الباقون يقول فرهان على ما كما نطق بها. طيب نستمع إلى هذه الكلمة ونعود إلى البقية. طيب. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. الآن ما يلي ما يليه يعذب سما العلا شذا الجزم. نعم. يعني يقرأ بالجزم في فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سما العلا شذا. أهل سما نافع بن كثير وأبو عمرو معهم حمزة والكسائي يقرؤونها بالجزم فيغفر ويعذب والباقون فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والذين يعني يقرؤونها بالجزم لهم خلاف في موضوع الإضغام في مسألة الإضغام. إضغام. نعم. نعم. والبقية الباقون بالرفع فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق. يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الشطر الأخير والتوحيد فيه والتوحيد فيه وكتابه شريف وفي التحريم جمع حمى على في كتابه اللي وردت في هذا الموضع وكتبه كل نام بالله وملائكته وكتبه وفي آخر سورة التحريم وصدقت في كلمات ربها وكتبه الذي يقرأها بالتوحيد يعني ليس بالجمع وكتابه حمزة والكسائي هنا في هذا الموضع وفي التحريم جمع حما على الذي يقرؤونها بالجمع أبو عمرو وحفص فقط وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين حما على تمام إذن الباقون يقرؤون بالإفراد في في في هذا لاحظ أنه أتى أول بالتوحيد بعدين أتى بالجمع الآن موضع أيوه موضع البقرة نص على التوحيد بمن وحدوا وهم وهم حمزة والكسائي والباقون بالجمع موضوع التحريم أتى بمن جمعوا لأنهم أقل على حما على فالباقون يقرؤون بالتوحيد والحقيقة كلمة لما قال كلمة شريف هنا كأنه يريد أنه إذا قرأ بالتوحيد فهو دلالة على الإيمان بالقرآن والإيمان بالقرآن اللي هو كتابه على التوحيد يدل على القرآن ومن آمن بالقرآن آمن بسائر الكتب فقال شريف لأن القرآن هو اللي تحدث أيضا تحدث عن الكتب, عن الكتب ونحن آمن بما في القرآن تمام الله جميل, جميل, جميل هذا والباقون كلنا على أصله نعم. طيب نستمع إلى الموضعين في البقرة وفي التحريم كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين البيت الأخير في هذه الحلقة وفي فرش سورة البقرة هو البيت الأخير ذكر فيه ياءات الكلمات التي ورد فيها ياءات إضافة يقول فيه الناظم وبيتي وعهدي فاذكروني مضافها وربي وبي مني وإني معا حلا. يحتاج إلى شرح الشيخ البيت؟ يحتاج إلى شرح في تنبيه. أولا هو في كل آخر نهاية سورة يذكر آيات الإضافة ولا يذكر آيات الزوائد لأنه فصل القول فيها أولا. نعم. فيذكر آيات الإضافة وكأنه يحيلنا إلى مذاهب القراء فيها حسب ما بين في قاعدته الأولى. إن نعم. أهل في باب آيات الإضافة. في باب آيات الإضافة. نحيل الإخوة المشاهدين. ولذلك أنا أعتبر هذا واجب الآن حقيقة. من أسئلة الحلقة. من أسئلة الحلقة نبدأ بالأسئلة. هذه الأسئلة وهذا هذا السؤال. هذه الكلمات التي في هذا البيت الأخير وردت فيها الكلمات التي فيها ياءات إضافة. نعم. بين مذاهب القراء في فتح ياءات الإضافة الواردة فيها أو إسكانها بحسب ما تعرفت في باب ياءات الإضافة. نعم. هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني حقيقة في هذه ما مذاهب القراء في قول الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله وفي قوله فنظرة إلى ميسرة وفي قوله وأن تصدقوا خير لكم. السؤال الثاني وضح القراءات الواردة في قوله الله تبارك وتعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى تفصيلا وركب الأوجه على بعضها. والسؤال الرابع والأخير ما مذاهب القراء في قول الله تبارك وتعالى فرهان مقبوضة وفي قوله تعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وفي قوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم ونلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله لنبدأ فرش سورة آل عمران بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ولكنها تبغي من الناس كفآن وأخا في قاتل يعفو ويضي تجملا وليس لها إلا الذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا عسى الله يدري سعياه بجوازه وإن